فهذا يبين حكم ربنا تبارك وتعالى انه بين للمجتمع الاسلامي وللأمة الاسلامية ان يحاصروا اصحاب المعاصي حتى يكون ذلك وازعا اجتماعيا غير الوازع الحدي. وازع اجتماعي عظيم من الأمة الاسلامية بمحاصرة اصحاب الفواحش وبمحاصرة اصحاب الموبقات وبمحاصرة اصحاب هذه الرذائل حتى يتوبوا الى الله سبحانه وتعالى. حتى وان خد الزاني او الزانية بالحد فان ذلك لا يكون ابدا مدعاة لان يتزوج الزاني بامرأة عفيفة او ان تتزوج الزانية برجل عفيف حتى تكون التوبة القلبية والتوبة الفعلية التي يصلح بها حال هؤلاء حتى يعودوا الى جسم المجتمع الاسلامي مرة اخرى بعد ان تابوا وانابوا وشفوا تماما شفاهم الله سبحانه وتعالى من هذه الامراض الخبيثة. فيقول الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك الشرك والزنا يعني وحرم ذلك على المؤمنين. والحكم الثالث الذي يجيء مرتبطا بالاحكام السابقة هو قوله سبحانه وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هذا هو الحكم الثالث من أحكام سورة النور. إنه يبين حكم جريمة من الجرائم هي أشد من جرم الزنا نفسه. فإن الزنا إن وقع من إنسان من رجل أو من امرأة هذا الزنا إن كان ذنبا بينه وبين ربه سبحانه وتعالى فهو ذنب غير متعد وإن تعدى فإنه سيتعدى إلى هذه المرأة التي زنى بها الرجل ثم إلى زوجها إن كانت متزوجة وإلى أسرتها وإن كان الأمر خفيا لم يكن في العلن ولا نظن أبدا أن ترتكب هذه الجريمة في مجتمع إسلامي يعتقد أهله فيه حرمة الزنا لا نتصور أبدا وقوع هذه الجريمة علانية على الإطلاق. وإنما هذا أمر يحاول أصحابه أن يتكتموا تكتما شديدا حتى لا يفتك بهم الناس. فإن المجتمع الإسلامي ليس مجتمعا حرا كما يصور أدعياء الحرية فيستطيع الرجل أن يلقي بنفسه فوق امرأة في قارعة الطريق أو الناس ينظرون إليهم وهما يتسافدان كتسافد الحمر فهذا أمر لا يتصور على الإطلاق ولم يحدث ولن يحدث بفضل الله تبارك وتعالى في مجتمع إسلامي يعتقد أهله حرمة هذه الجريمة. وعلى ذلك دائما ترتكب هذه الجريمة في كتمان وترتكب هذه الجريمة في سرية تامة. وعلى ذلك فهي جريمة غير متعدية وإن تعدت فإن هذا التعدي يكون في أضيق الحدود. ولكن هذه الجريمة التي يتحدث عنها الشرع في سورة النور وهي الجريمة الثالثة في قوله تعالى والذين يرمون المحصنات فهي جريمة متعدية. ينطق إنسان لا يعي ما يقول لا يعي خطورة ما يقول فهو إنسان قاصد لما يقول ولكنه لا يعي قدر خروج هذه الكلمة التي تخرج من فمه ولا يلقي لها بالا. ومن الممكن أن تعمل في المجتمع أخطر من عمل السرطان في الجسم البشري فينطق الإنسان باتهام امرأة او اتهام رجل بالزنا، وتتلقفها الاذان المغرضة، وتتلقفها القلوب المريضة. ثم بعد ذلك يعمل الخيال عمله، فماذا تكون النتيجة؟ تتهم نساء في اعراضهم، ويتهم رجال في اعراضهم، ويتهم اطفال في نسبهم، وتستمر هذه الجريمة تنتقل من فم الى فم، كما قال الله تعالى في قصة الابن: اذ تلقونه بألسنتكم، يتلقاه الانسان لا باذن واعية، ثم بعد ذلك يدخل على القلب، ثم بعد ذلك ينظر الى خطورة هذا الاتهام، ثم يحاول ان ينظر في البحث عن كل الطرق التي تحول دون اتساع وانتشار هذه الفاحشة في المجتمع. لا يفعل ذلك، وانما اصحاب القلوب المريضة يتلقون هذا الكلام بألسنتهم. انظر الى تعبير القرآن: إذ تلقونه بألسنتكم. الرجل لا يتلقى الخبر بأذنه، وإنما يتلقاه بلسانه، فأخذه لكي يقذفه هو الآخر، وأصبحت الألسن تتقاذف هذه الجريمة المنكرة البشعة. فماذا تكون النتيجة؟ ينظر الناس فيسيئون الظن بهذا المجتمع. هذا هو المجتمع الإسلامي؟ المجتمع الرباني؟ هذا ترتكب فيه الجرائم؟ هذا وهذا، وتبدأ الألسن تتكلم وتلوح هذه الجريمة، وتبدأ الظنون وتستمر لتكبر. ومن الممكن أن يكون كل هذا البناء الهائل من الجريمة وحب انتشار الفاحشة قام على إشاعة مغرضة لا وجود لها على الإطلاق في دنيا الناس. جريمة: هذا ظن بامرأة فقال قولا، ويبدأ الشباب يتصورون ارتكاب الفاحشة مع هذه المرأة، ويبدأ هذا يحلم بهذه المرأة، وذاك يحلم، وذاك يتخيل، وذلك يتصور. فربما قمنا بالقضاء على جيل كامل من الشباب الذين نتمنى ان نقوم بتربيتهم على الاسلام، ليكونوا اداة للبناء لا اداة للهدم. فبكلمة يستطيع الانسان ان يقضي على جيل كامل او على مجتمع من المجتمعات او دولة من الدول عن طريق كلمة واحدة. تأتي هذه الآية لتبين هذه الاحكام، ولتبين كيف يصد عن ان تلوك الألسنة هذه الجريمة وان تقع فيها. فيقول الله سبحانه: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. هذه الآية تأتي بإثبات حد لآية سبقت في سورة النساء، ولكنها لم تكن قد بدأت بشرعية الحدوث في سورة النساء بخاصة في هذه الجرائم. والذين يقول في سورة النساء سبحانه وتعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. وجريمة الزنا ليست كأي جريمة من الجرائم الأخرى. من الممكن أن يقتل إنسان بشهادة رجلين يشهدان عدلان أن هذا الإنسان قد قتل ذاك الإنسان، ارتكب جريمة يستحق عليها القصاص. ما هو المطلوب في هذه الشهادة؟ شهادة رجلين اثنين عدلين فقط، يقولان هذا قتل، يقتل بهذه الشهادة. لكن الزنا الأمر يختلف، مع أن الزنا ليس فيه دائما قتل للنفس، وإنما أحيانا حينما يكون شابا أو شابة فإن العقوبة ستكون الجلد فقط، الجلد والتغريب سنة. إذا كان الجلد والتغريب سنة في نظر الشرع أقل من القتل أم أكثر؟ في عقول البشر جميعا وعند الشرع هذا قتل وذاك جلد، ومع ذلك يطلب في القتل في القصاص شهادة رجلين اثنين، وفي السرقة شهادة رجلين، وفي الحرابة شهادة رجلين. لكن في شهادة او الشهادة بالزنا حتى ولو كان الذي سيحد هو عدد يعني لم يسبق له الزواج وعلى بناء على ذلك فانه لم يرجم وانما سيثلت. شدد الشرع فاستشهدوا اطلبوا شهادة فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. وقلنا ان هذا الحكم من سورة النساء كان مغيى بغاية او موقف موقف حتى نزلت سورة النور فبينت الغاية وبينت الحكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قد جعل الله لهن سبيلا. الذكر بالذكر جلد مئة وتغريب عام والسيب بالسيب بين ان عليهم الرجم صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا يقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. أربعة مش اثنين. لماذا؟ لخطورة هذه الجريمة كما أسلفنا. قال والذين يرمون وجعل القذف رميا. والرمي يكون حسيا وما رميت إذ رميت. ويقول أعدوا لو ما استطعتم من قوة يقول النبي صلى الله عليه وسلم القوة الرمي. فالرمي يكون حسيا رمي بقذيفة. فمعنى ذلك ان قذف الانسان في عرضه اشد عليه من الرمي برصاصة. فيقول والذين يرمون الرمي هذا لن يكون بحجر وانما سيكون قذيفة موجهة الى عرض هذا الانسان للقضاء عليه ادبيا. وان القضاء على الانسان ادبيا يكون اخطر بكثير من القضاء عليه جثمانيا. فمن الممكن ان يقتل الانسان ويبقى ذكره عطرا بين الناس. لكن ان يقتل الانسان رجلا او امرأة ادبيا ثم ما ترتب على ذلك من اتهام لاولاد بعدم جواز نسبتهم لابائهم الاصليين ثم اتهام للاسرة ثم اشاعة الفاحشة في المجتمع ككل. والذين يرمون المحصنات. والمحصنات هنا قال جمهور العلماء المقصود المحصنات يعني النساء المحصنات. النساء المحصنات. وقلنا ان كلمة الاحصان المقصود بها العفة لان الاحصان في لغة العرب هو المنع. ولذلك سمي الحصن حصنا لانه يمنع من فيه من العدو. وسمي كذلك الحصان الفرس سمي حصانا لانه يمتنع به راكبه ضرا وطرعا. فكلمة الحصانة الامتناع وحماية الانسان. ولذلك سمي العفة في القرآن الكريم احصانا محصنين غير مسافحين محصنات غير مسافحات. وسمي الزواج احصانا والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم. وسمي كذلك الحرية احصانا في صورة النساء. وذلك يقول حسان بن ثابت وهو يمدح السيدة عائشة حصان رضان ما تزن بريفة وتصبح غرسا من لحوم الغواصين. حصان رضان عفيفة. هذه امرأة عفيفة. الذي حكم بعفتها هو الرب سبحانه وتعالى من فوق السبع الكبار. والذين يرمون المحصنات. والذين رجلا كان او امرأة. الرامي لو كان رجلا او كانت امرأة يحكم عليه بحد القتل. والمرمي ان كان رجلا او كانت امرأة. لو قلنا ان قول الله تعالى المحصنات هنا المقصود النساء المحصنات يعني العفيفات فأدخل الرجال بالقياس وقد وقع الاجماع على ذلك. ومن العلماء من فسرها بقوله تعالى على اعتبار ان هناك محذوف دل عليه السياق والذين يرمون النفوس المحصنات. فحينئذ يدخل في قوله النفوس المحصنات الرجال والنساء. وانما انث هنا لان الجريمة حينما تقذف بها امرأة فالامر اخطر من ان يقذف بها رجل. وان كان كل يستحق الرامي حد القذف ان رمى رجلا او رمى امرأة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. فإن جاءوا بالشهداء فحينئذ يحد المرمي والمقذوف رجلا او امرأة بحد الزنا. واذا ان لم يأتي القاضي بالشهداء فان هناك حد سيطبق على ذلك، حد حسي وحد معنوي. وانظر في الامر سيصبح اشد من اتهام الزاني بالزنا. شوف انظر، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء عدول، وإلا لو جاءوا بثلاثة من الشهود، جاب ثلاث شهود، واحد رمى امرأة أو رمى رجلا بالزنا، وجاب شاهدين عدل أو ثلاثة من الشهود، ولم يستطع أن يأتي للشاهد الرابع، ماذا يحدث له؟ يحد حد القتل. وهل يحد معه الشهود؟ في اصح اقوال اهل العلم انهم يحدوا ايضا، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمن قذف المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. يبقى لو جاء انسان وقال انه البعيد شهد على رجل او على امرأة بالزنا ورفع الامر الى الحاكم، الا ان رفع الامر الى الحاكم واستطاع هذا القاذف ان يستحل من هذا المقذوف وسامحه انتهى الامر. لكن لو رفع الامر الى الحاكم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم وقال تعافوا الحدود فيما بينكم، فما وصلني فقد وجب. ما ينفعش ان يعتذر، ان يعتذر عنه بعد وصوله الى النبي صلى الله عليه وسلم. تعافوا الحدود فيما بينكم، فاذا رفع الحد الى الحاكم فلعن الله الشافع والمشفع. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ لا يجوز أن يشفع في حد من حدود الله. قد يجوز الشفاعة فيما دون الحدود في التعزير، لكن بالنسبة للحدود لعن الله الشافع والمشفع، والحاكم لا يقبل في ذلك شفاعة على الإطلاق، ولا يجوز له أن يفعل هذا. وإذا يأتي هذا القاضي وقد رفع أمره إلى الحاكم، والحاكم هو الذي بيده إقامة الحدود، فيرفع إليه الأمر فيقول أنت قذفت فلانا وأقيمت عليك البينة، جاء شاهد عدل شهد بأن هذا قد قذف ذاك، اثنين شهود في إثبات حد القذف، فيقول له أنت قذفته وأقيمت عليك البينة. نعم، إذا فأتي بالشهداء أربع شهود وشهود عدول، ثلاثة رجال وامرأتان لا يجوز. النساء لا يجوز أن يشهدن في هذه المواقف على الإطلاق. لماذا؟ لأن المرأة الشرع أراد للمرأة أن تتعفف عن أن تأتي مجلسا لكي تشهد فيه على جريمة كهذه، لأن الشاهد سيسأل هل رأيت هذه الجريمة ارتكب؟ نعم. لا يكفي ان يجد رجلا وامرأة، لا، حتى ولو في الفراش، لا، لا بد وان يرى الامر كالميل في المكحولة او الرجل في الدلاء في البئر، يعني رأى الجريمة وتمكن من رؤيتها. وعلى ذلك يكون هذا الانسان القاذف اذا جاء باربعة شهداء ويفرق بين الشهود، يأتي القاضي او الحاكم وينتق شاهد شاهد، شفت ايه؟ قول. يجوز له ان يحكي ما رأى، ثم يأتي بالثاني بعيدا عنه حتى لا يكونوا قد اتفقوا على تمثيلية معينة لكي يقوموا بحكايتها. طيب، يفرق بين هؤلاء الشهود، ولا بد ان يكونوا شهود عدول، ليسوا شهود زور، ليسوا مغموسين في عدالتهم، وانما شهود عدول. والعدالة هذه امر قد لا يتحقق في كثير من اهل زماننا اليوم. اربع شهود يأتون فيشهدوا بوقوع هذه الجريمة، فان لم يأتوا بالشهداء، يقول في آية اخرى سنتعرض لها في تفسير قصة الإثم، فاذ لم يأتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون. يبقى اصبح عند الله كاذبا حتى ولو رأى بعينيه حقيقة. فاذا جاء بثلاثة شهود ولم يأتي الرابع يجلد الشهود الثلاثة حد القذف، لابد ان يتأكدوا انه جمع بعض. طب قد يقول قائل سبحان الله لماذا هذا التجديد وهذه الجريمة بهذه الصورة، كيف لنا ان نقيم الحد فيها؟ اقول لكم امرا ليس بالسرش وإن لا يعلمه أهل العلم. تقرره لم يثبت، لم يثبت أبدا، ولم يقم حد الزنا في تاريخ الإسلام من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عصر شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، لم يثبت حد الزنا بالشهادة الشهود أبدا، ولم يقم حد الزنا بالشهادة الشهود، وإنما كان دائما يقر الحد بلا اعتراف. شيخ الإسلام ابن تيمية يحكي هذا ويقول حتى زماني إلى اليوم لا أعلم أن حد الزنا قد أقيم من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبينة، يعني بالشهادة الشهود على الإطلاق. ونقول ولا نعلم بعد عصر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قد أقيم الحد بشهادة الشهود، لأن الأمر صعب. قد يقول سبحان الله، طب وما المقصود من ذلك إن كان الأمر في شدة وفي تضييق؟ لأن الشرع ليس متعطشا لإقامة الحدود، وإنما الشرع يريد أن يصبح المجتمع مجتمعا سليما، مجتمعا صحيحا. قد يقول قائل هؤلاء الذين رأوا هذه الجريمة ارتكب رجل واثنان وثلاثة ولم يصلوا إلى المصاب، نقول يسكتوا. نقول سبحانه يسكتوا على رؤيتهم للجريمة؟ نقول نعم، الله سبحانه وتعالى أعلم بمصالح العباد وهو الذي قرر هذا. قد يقول قائل وهذه الجريمة التي ارتكبت؟ نقول أمامه فرصة للتوبة إلى الله، لكن أن ينتشر الأمر بين الناس ويصبح الناس يفكرون في ارتكاب هذه الجريمة، هذا من باب إشاعة الفاحشة في المجتمع وتصحيح المجتمع خلقيا أعظم في باب المصالح والمقاصد من إقامة الحد على رجل وامرأة ارتكب الجريمة في السر ومن الممكن أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وننظر إلى حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يجعل الإنسان يتوب إلى الله. يأتيه ناعم ويقول له يا رسول الله إنه البعيد قد زنى، فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام لعلك قد قبل، لأن كلمة الزنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول العين تزني واليد تزني والأذن تزني، يعني في زنا أقل من الجريمة التي تستوجب الحد، لعلك قبل، يقول بل زنيت. فيأتي من الشق الآخر، وفي بعض الروايات أنه يصرف يأتي في اليوم الثاني، فيصرف يأتي في اليوم الثالث، فيصرف يأتي في اليوم الرابع. سبحان الله، ويشهد على نفسه أربع شهادات كما جاء في نصوص بعض الحديث. يعني معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صعب عن شهادة الشهود الأربعة بالإقرار أربع مرات. يقرر الرجل لما اختلفوا هل لابد في الإقرار من أن يقر الزاني المعترف على نفسه أربع مرات ولا يأتي مرة واحدة؟ خلاف طويل بين أهل العلم. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم طرق ماعزا يقول لعلك، حتى قال له لفظة ما كان ينطق بها النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ينطق بها في هذه الحال. فسأله عن وقعة الجريمة فاعترف الرجل، بحيث لم يطرق للرسول صلى الله عليه وسلم مجالا للتأويل على الإطلاق أو لطرق الرفض عن ظاهره الذي يستوجب إقامة الحد. فيقول بل سعد، فيقول اذهبوا به فارجموه، لأنه كان متزوجا. وحينما يجد ماعز مس الحجارة يهرب منهم يخاف، فيدركوه عند مكان اسمه الحرة فيقتلوه، ويأتون للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم هلا تركتموه؟ قلت سيبوه يجري، هذا ذلك لو لم تقم عليه البينة، ما فيش شهادة، لو فيش شهادة شهود يبقى لابد حتى لو جري هيقتلوه، لان في شهود شاهدوا عليه. ما معنى هذا؟ ان الجريمة كانت عالمية، ما عشان اربعة يشوفوه، واحد شاف على ما يروح يجيب واحد ويجي يكون انتهى الموضوع، لكن يروح يجيب واحد ويجيب اثنين، معنى ذلك ان هذان رجل والمرأة كانوا يرتكبون الجريمة عالمية. هذا الامر لو ترك سيتسرب الناس كالحمر في الطرقات، فلا بد من فتر هذين. لماذا؟ لانهما قد اصبحا عارا على المجتمع، اشخاص ملوثين وملوثين للمجتمع عشان ارفع شقوهم. يبقى معنى ذلك ان الجريمة كانت ترتكب في الطرقات، لكن واحد اثنين ثلاثة هذا الامر يكون بينهم وبين ربهم سبحانه وتعالى. ولذلك يعتبر هروب ماعز ماعز لم يقم عليه الحد الا بالاقرار، فكونه هرب هذه تعتبر يعني ذريعة او من الممكن ان يقولوا عنها الفقهاء يعني نقول عن الاقرار، نكل عن الاقرار، وما دام نكل عن الاقرار يقول بعد ما اعترف رجعت كلام. فهل تركتموه؟ هل تركتموه؟ وحينما ياتيه رجل من قبيله ماعز ليقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انا الذي ارسلته اليك، الرجل فرحان انا اللي ارسلته لك عشان يا رسول الله تقيم حد من الحدود، يعني الرسول عليه الصلاه والسلام يعني متعطش لاقامه الحدود، فقال له هلا سترته بثوبك؟ يا اخي هلا سترته بثوبك؟ كنت اقول له تب الى الله بينه. لماذا جعلته يفضح نفسه؟ لماذا جعلته يقتل هذه القتلة الشنيعة؟ لماذا هلا سترته بثوبك؟ يعني معنى ذلك لو جاءك انسان وقال لك والحدود تطبق انه ارتكب زنا، قل له تب بينك وبين، تقولوش لا روح بلغ عن نفسك او تمسك التليفون وتجيب اربعه يشهدوا سبحان الله، هذا لا يجوز. وانما هلا شوف النبي هلا للتحضير، هلا سترته بثوبك صلى الله عليه وسلم. وحينما تاتيه المراه الجانبيه لكي تعترف على نفسها يحاول ان يصرفها، فتقول هلا تتصرف، هل تتصرفني كما صرفت ماعزا؟ فيقول وماذا فعلت؟ تعترف بالزنا. ثم بعد ذلك يقول لها ان كان الله قد جعل لنا عليك سبيلا فلن يجعل لنا على ما في بطنك سبيلا، هنقتلك. طب واللي في بطنك؟ اذهبي حتى تضعين، اديها كل الابواب الخلفية لانه اعتراف واقرار من الممكن ان تنكل، ما تجيش تاني. لم يعين على اعتراف الرسول عليه الصلاة والسلام ابدا، لم يعتقلها او يسجنها او يسجنها حتى طبعا لو انما سرقها صلى الله عليه وسلم. فتأتي وقد حملت قد اتت بالطفل وقد ولدته، يقول لا اذهبي حتى ترضعين، ابواب خلفية للهروب للنقول عن هذا الاعتراف، حتى تأتيه وقد فطم الطفل، فحينئذ يقيم عليه الحد. وحينما يلعنها خالد بن الوليد يلعنها خالد يقول لا يا خالد لا تلعنها، فانها تابت توبة، هذه التوبة لا تاب لو تابها صاحب مكر لغفر له. وفي حديث المرأة الجهنية يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يا عمر ان هذه المرأة تابت توبة لو قسمت بين 70 من اهل المدينة لوسعتهم. ثم يصلي عليها صلى الله عليه وآله وسلم، يصلي عليها صلاة الجنازة. هذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام. فاذا تطبيق الحد بشهادة الشهود من الصعب جدا تحقيقه حتى يكون الانسان تائبا بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. فالهدف من هذه الحدود هو منع هذه الجريمة ان ترتكب، ان تمنع الجريمة من الارتكاب، وان ارتكبت تكون في اضيق الحدود، فحينئذ يكون الذنب بين الانسان وبين ربه، فحينئذ يتوب الى الله سبحانه وتعالى. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. شوف هذا القاذف سيترتب عليه إن قذف إن يجلد 80 جلدة وإنه لا تقبل له شهادة، ويصبح هذا الإنسان قد فقد إنسانيته وآدميته بين الناس، يفقد عدالته، واولئك هم الفاسقون. وياتي بتعبير شديد كما قال تكون كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. والاصل في الفسق الكفر كما قال هنا في سوره الحشر، وهناك عندنا في الاعتقاد علشان نبقى واخدين بالنا في كفر اكبر وكفر اصغر، وفي ظلم اكبر وظلم اصغر، وفي فسق اكبر وفسق اصغر، وفي نفاق اكبر ونفاق اصغر، وهكذا. فهنا يقول واولئك هم الفاسقون، وهذا التعبير يقال ان الجمله الاسميه لما يعرف طرفاها ويؤتى بينهما بضمير الفصل ده من اساليب القصر والحفر والاختصار، كانه قال مفيش فاتح في الدنيا الا هم دول. طبعا هذه مبالغه شديده، مع انهم خرجوا من الاسلام وانما ارتكبوا كبيره موبقه والعياذ بالله. فقال واولئك هم الفاسقون، والفسق هو الخروج عن طاعه الله تعالى. ولذلك سميت الفويسقه الفواسق الخمس الذين امرنا ان نقتلهم في الحل والعرق، لانهم يخرجون بالافساد. والله سمى ابليس او وصفه بقوله الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر رب. فسق يعني خرج خروج نهائي عن شريعة الله فكفر بالله. طبعا دول ما كفروش، عشان احنا بنقول الكلام ده عشان نبين ان في احيانا تأتي في الشريعة وفي القرآن الكريم الفاظ لو اخذها الانسان على ظاهرها من الممكن ان يكفر. ولذلك دائما نقول ولذلك هذا الكلام نكرره ونبندن حوله، هذه النصوص لا تفسر الا في ضوء النصوص الاخرى. وعلشان نريح نفسنا بنقول وهو ده الصواب وده طريق اهل العلم وده طريق اهل الحق، ان الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، فهمهم ليه؟ لانهم الذين استوعبوا النصوص وفهموا تنزيل الاحكام. فهنا يقول واولئك هم الفاسقون، فسق اصغر مش فسق اكبر، مع انه قال في سورة الحشر قال سبحانه لا تكونوا كالذين نسوا الله هم اليهود فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون، ده فسق اكبر، مع ان نفس النص واحد اولئك هم الفاسقون اولئك هم الفاسقون. ويقول في سوره المائده الايه التي موضع الخلاف بين الشباب يقول ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون كذلك. فالفسق اصغر والفسق اكبر. فهنا يقول واولئك هم الفاسقون، ثم استثنى سبحانه وتعالى فقال الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم. ادعو تفسير هذا الاستثناء بعد جلسه الاستراحه. اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول الله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات، يعني الانفس المحصنات رجالا او نساء، الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، فإن جاءوا بالأربعة شهداء فماذا يكون الحكم؟ يقام حد الزنا على المحذوف. فإذا لم يأتوا بالشهداء ستأتي الآيات في قصة الإفك فأولئك عند الله هم الكاذبون. فهنا يقول سبحانه والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، والذين مبتدأ خبرها فاجلدوهم 80 جلدة، يجلد 80 جلدة ده الحد، ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا، يصبح هذا الانسان مردود الشهادة، لا تقبلوا لهم شهادة في الحدود، لا في الاموال، كله ابدا، في كل حال من الاحوال، في كل وقت من الاوقات، في اي موضوع من المواضيع، لا تقبلوا لهم شهادة. شهادة نكرة في سياق النفي تفيد العموم، ثم قال ابدا مش مؤقتة بوقت معين، لا خلاص سقطت عدالة هذا الانسان، اصبح لا شهادة له على الاطلاق، ولا تقبل له شهادة ابدا. واولئك هم الفاسقون، شوف شدد عليهم تجديد، لان الامر لو ترك المجتمع هيضيع. كلمة تخرج من لسان انسان تلقها الالسن خرب المجتمع. فلذلك شدد تجديدا اشد من جريمة الزنا. واولئك هم الفاسقون، ثم استثنى وقال رحمة الله تعالى لابد وان تدرك اي مذنب، ده المشرك من الممكن ان يتوب. طب هذا الانسان الذي خرجت من فمه كلمة يترتب عليها كل هذه الاحكام؟ نعم. طيب مفيش باب للتوبة؟ فيه باب التوبة مفتوح. قال الا الذين تابوا من بعد ذلك، من بعد القذف يعني، من بعد ما فعلوا، الا الذين تابوا، تابوا انابوا. كلمة تابع لرجع الى الله تبارك وتعالى. الا الذين تابوا من بعد ذلك، توبة بس في القلب مش بس دي بينك وبين ربنا، لكن التوبة لكي تكون توبة مقبولة عند الله سبحانه وتعالى لابد لها من شروط. الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا. واحد مبتدع اخذ يعلم الناس البدع ويقول يا رب توبة، توبة كده محددة الاقامة في قلبك؟ لا، لابد وان تتوب وتصلح. كنت بتنشر البدع، انشر السنن، حذر من البدع التي علمتها. ألفت كتب، لابد انك تصلح، تألف كتب ثانية، ترجع كتبك دي لما تيجي تطبعها تيجي تحذف هذه البدع والدعوة الى البدع والنقولات من كتب اهل البدع. ومش كده وبس، وتكتب في المقدمة انا كنت مخطئ وكنت في خطأ عظيم، اني نقلت عن فلان وفلان وفلان من اهل البدع ونشرت البدع. لابد الا قد بلغت، اللهم بشر ويعلن للناس الاهدف ان يمسح كل الذي افسده والعياذ بالله. فهذا الانسان افسد في المجتمع واخطأ في حق انسان، وكان من الممكن ان يجعله يضيع وينسى، ومن الممكن ان يرجم بسبب كلمتك فيقول لا دمره بكلمة. الا الذين تابوا، يبقى لابد من مراعاة حقك في التوبة، ومراعاة حق الانسان الذي قذفته، ومراعاة حق المجتمع بعد حق الله عز وجل. فيقول الا الذين تابوا بشروطها، والتوبة بشروطها زي ما احنا عارفين لابد انها توبة تستوعب الزمان، ولذلك الماضي ندم، ترجع بالحاجة غير الندم، الحاضر اقلاع، المستقبل لا تملك الا العزم على الا تعود الى الذنب مرة اخرى. يستغرق الزمان، الازمنة الثلاثة، ماضي وحاضر ومستقبل، ده بينك وبين ربنا. طب ولما يكون بينك وبين العبد، لابد انك انت تعطيه حقه، تستحله على الاقل، تخليه سبحك. الا الذين تابوا من بعد ذلك اللي عملوه واصلحوا. الاصلاح بقى يكون ازاي؟ الاصلاح انك تعترف انك كذبت. يا اخوانا البعيد قذف هذا الانسان وهو بريء، لابد تكذب نفسك حتى بعد ما اتجلبت. نعم، ما كذبتش نفسك. يقول الامام ابن القيم، لان الله يقول فان لم ياتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون، فكيف يكذبك الله وانت لا تزال تصر على انك صادق؟ تقول انا رايت بعيني، ولكن في حكم الشرع انت كاذب، فلا بد وان تكذب نفسك كما قال الله، لانه قال فاولئك عند الله هم الكاذبون، يعني في حكم الله كاذب، في حكم الله، مع انك من الممكن تكون شفت الزنا حقيقة قد وقع، انت شفته، ومع ذلك مطلوب منك ان تكذب نفسك وتكذب عينك. ليه؟ لان ده حكم ربنا عز وجل، الله يعلم حقيقة كان زنا او ما زناش، وسيحاسبه في الاخرة، لكنه شرع احكاما لصلاح المجتمع. فيقول هنا فأولئك عند الله الكاذبون، فكيف يحكم الله عليك بالكذب وتكون عند الله البعيد كاذبا، ومع ذلك تقول انا تبت وانا صادق؟ انت كاذب، لابد وان تكذب نفسك كما كذبك الله سبحانه وتعالى. يا اخوان البعيد قذف هذا الانسان وهو بريء وهو كذب، هذا شرط التوبة عشان حقه. يبقى التوبة بشروطها، والتوبة لازم تكون في الزمان المقبول فيه. انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان، ولا الذين يموتون وهم كفار. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الله توبة العبد ما لم يغرر، ما يوصلش الى المرحلة التي لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا. عندك الوقت وانت في صحتك وعافيتك والظروف اللي عندك امل، عندك امل في الحياة، لكن لما يكون الانسان مقبل على الموت لا بد وان تكون التوبة وانت عندك المقدرة، توبة عن عفة. ولذلك يقول الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا، تبدأ تصلح علشان تصلح المجتمع اللي انت تعيش في إفساده قبل ذلك. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم سبحانه. طيب لكي يتوب لو تاب الإنسان أول حاجة, هل لو تاب الإنسان يسقط عنه حد القصد؟ لا, الحد هيحد هيحد, لأنه لو رفع الحد إلى الحاكم لعن الله الشافع والمشفع. قد يقول الحاكم أنا تبت وأنا كاذب, مش مهم, يجلد الحد بإجماع المسلمين, يجلد الحد وبإجماع المسلمين لاستثناء من الفسق إلا الذين تابوا يشمل الفسق أو يعود على الفسق. لكن هل تقبل شهادتهم ولا ما تقبلش الشهادة؟ هو ده بقى اللي في النص, لأن الاستثناء لما يأتي بعد جمل هل يعود إلى كل الجمل ولا إلى الجملة الأخيرة؟ طبعا الجملة الأولى هذه بالإجماع خرجت من الاستثناء فهيحد هيحد, والجملة الأخيرة هذه دخلت في الاستثناء بالإجماع, فأصبحت الجملة اللي في النص اللي هي لا تقبل لهم شهادة أبدا, هذه يتنازعها الحكم الأول ويتنازعها الحكم الأخير. ولذلك العلماء تكلموا فيها والراجح بإذن الله تبارك وتعالى أنه تقبل شهادته بعد توبته وإصلاح, فإن تاب وأصلح رفع عنه الأمر الذي كان فيه محصرا من المجتمع بألا تقبل شهادته. وكذلك يعود إلى حكم الإسلام والإيمان الإيمان, ولا يصبح فاسقا إن صدقت توبته. لماذا؟ يقول فإن الله غفور رحيم, فجدها في أسلوب التعليم, فإن الله غفور ومغفرة الله ورحمة الله, اسمه غفور واسمه رحيم, غفور واسع المغفرة, صاحب مغفرة سبحانه وتعالى. طب المغفرة ايه هي؟ كلمة المغفرة في لغة العرب الستر, ومنها المغفر الذي يلبسه الجندي فيحمي رأسه من ضربات العدو, فالغفران الستر, الغفران المحو. ولذلك يلقي الله عز وجل كنفه وستره ورحمته على العبد يوم القيامة لعبد المؤمن, ويقول له أتذكر يوم كذا وكذا ارتكبت الذنب الفلاني؟ يقول نعم يا رب. يقول أنا قد سترته عليك في الدنيا؟ يقول نعم. وتذكر يوم كذا وكذا؟ يلقي عليه ستره وكنفه فيقول له سبحانه عملت يوم كذا, أي عملت سترتك ما فضحتكش؟ نعم يا ربي سترتك ما فضحتكش. يا بقى تصور الذنوب اللي انت ارتكبتها وربك سترك في الدنيا, فيقول واليوم سترتها عليك في الدنيا واليوم اغفرها لك. يبقى الستر المغفرة ستر في الدنيا كانت مغفرة, المغفرة العظمى انه يمحو من ديوان سيئاتك, يبقى ستر ابدي محو ابدي بعد كده. طب الانسان لو سترت ذنوبه ومحيت ذنوبه وغفرت فبما يدخل الجنة؟ برحمة الله تعالى. ولذلك يأتي بعد المغفرة الرحمة, إن الله غفور رحيم. دايما يجيب الاثنين مع بعض, المغفرة للمغفرة عشان يمسح, طب للرحمة عشان يدخل الجنة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا, ولا أنا حتى يتغمدني الله برحمته. فالرحمة ندخل بها الجنة بإذن الله تعالى, والله له رحمة ذاتية سبحانه وتعالى ورحمة فعلية. ورحمة ربنا سبحانه وتعالى الفعلية رحمة في الدنيا ورحمة في الآخرة. إن الله للناس لرؤوف رحيم, كل الناس, لكن هناك رحمة خاصة بالمؤمنين, وكان بالمؤمنين رحيما, تحيتهم يوم يلقونه سلام. فإذا لابد وأن نتعبد لربنا تبارك وتعالى بالأسماء الحسنى والصفات العليا, وهذا هو لب لباب التوحيد. لب لباب التوحيد أن تتعبد لله بالأسماء الحسنى والصفات العليا. قد يقول إنسان وأين توحيد الألوهية؟ نقول توحيد الألوهية أن نعبد الله سبحانه وتعالى ونؤلهه ونوحده بالعبادة بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا. ولذلك التوحيد توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فأنت إن فقهت أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى وتعبدت لله عز وجل بهذه الأسماء وبهذه الصفات, فإن أول شيء أن توحده سبحانه وتصرف له كل أنواع العبادة التي يحبها سبحانه ويرضى عنها. أيها الإخوة الكرام, أكتفي بهذا القول في تفسير هاتين الآيتين من سورة النور, وأستغفر الله تبارك وتعالى من أي كلمة قد نزل بها اللسان بدون قصد مني,